من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. خلف عن حمزة بتقليد التوراة والسك على أن فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. خلاد على الوجه السابق بالغنة مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. خلف عن حمزة بتقليد التوراة وترك السكت فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. خلاد على الوجه السابق بالغنة وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوريت وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوريت وهدى وموعظة للمتقين. النقاش بإمالة التوراة والغنة وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل وأل وإمالة التوراة فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. خلاد على الوجه السابق بالغنّة